واشوف معاهم بعض بابا ترينا وطوا هما مبسوطين وانا طلعت نمت مش عارف انام برضو بس على الاقل علمتهم حاجه ولو عملوها تاني اقعد جنبهم بقى وبعد كده اعلمهم شويه شويه ان لما بابا يكون نايم ماما لا لما بابا يكون نايم ما تصحوهوش ماما صحوها حط التلفزيون على الاخر هي هتتنرفز طبعا كلكم عارفين الامهات مفيش داعي نتكلم في امهات كتير هنا بيبقوا عاملين ازاي بعد ما يولدوا سبحان الله يوم في الجواز اخر حلاوه كل شعره في مطرحها والمكياج اخر حلاوه بعد الجواز هي دي مش شعره كل شعره في ناحيه مرضعه فرانكشتاين في روائح بس مختلفه عن اللي شفناها اول اسبوع وفي دوره طبعا الراجل نفس الشيء ما ياكلش بصل غير قبل النوم على طول ففي حاجات بتتعمل وبعدين على قد ما احنا بنضحك عليها وبنتكلم عليها لكن في دوره في دوره في دوره بالنسبه للعلاقات الشخصيه الدوره دي في منتهى الخطوره خلينا نكمل البرمجه وبعدين لو في فرص هكلمكم على الحاجات دي وبسرعه فاول مصدر هو الابوين الاب والام لان الاب والام برمجونا بطريقه معينه انت عارف لما الواحد يتولد في الدنيا مين اللي بيكلمه الاول مين بيكلمه الاول الاب والام طبعا انا بتكلم عن الانسان العادي اللي عنده اب وام اللي عارفه فبص لاقي الاب والام اول ناس بيبرمجوه تاني حاجه يكون الطفل خلاص كبر ونزل يروح المدرسه خدوا بالكم من اول ما تتولد لغايه سن 7 سنين اكتر من 90% من قيمك اتكونت واكتر من 95% من قيمك الشعوريه والحسيه اتكونت كل حاجه ليها معنى بالنسبه لك في الشعور والاحاسيس اتكونت قبل 7 سنين قبل 7 سنين فلا عنده طفل لسه بقى 7 سنين وفاكر ما بيفهمش فكر 5 مرات بيفهم اكتر مما تتخيل كل واحد بيجي بنسميها بيور بوتنشال الطفل بيبقى الفايلات مفتوحه مستنيه انها تتملي فاحنا اللي بنمناهم كاب وام فلازم الواحد يبقى عارف انا هقول لكم حاجه بجد انا بعتبر الشخص اللي بيتجوز من غير ما عنده فكره ازاي يتجوز اكنه بينتحر لان بيحصل حاجات كتير ممكن جدا يطلق او ممكن جدا يبقى اتطلق ولكن الجسم لسه في البيت مخه مش من زمان وطبعا في ناس كتير انا عارفين انا بقول ايه المخ هرب لكن الجسم لسه عايش مش عارف يعملها ازاي واللي عارف يعملها ازاي بره تاني يوم وده اللي حاصل لما تشوف في العالم والنسب الطلاق والكلام ده كله فايه اللي حصل لان الشخص بيروح يتجوز وهو مش عارف حاجه مش عارف حاجه عن الجواز هو عارف يعمل حفله ويتجوز لكن مش عارف ازاي ان جوه الجواز في حاجات كتير في حب في احترام في تقبل في قيم في صداقه في تفاهم في تعاون في صبر في التزام في حاجات كتير وانا ما اتمرنتش عليها انا بره عامل مكتب وفي مكاتب كتير بره عشان خاطر نجهز الناس قبل ما يتجوزوا يكتشف قيم الشخص الاخر يكتشف اعتقاداته يكتشف اتجاهاته واتجاهات ذهنه يكتشف اخبار شعوره واحاسيسه يكتشف الحاجات اللي بتخوفه والحاجات اللي بتخليه يغضب انتوا عارفين انا بقول حاجات بسيطه جدا انا كنت باخد حمام طبعا في العيد وبعدين وانا خارج بصيت لقيت الفوطه فاخدتها واتنشفت بيها وبعدين بصيت لقيت مثلا زوجتي جايه تقول لي مش بتشوفش حاجه مختلفه قلت لها شعرك وانا عارف ان مش لاحظ حاجه لسه طالع وسخن ودي جايه تقول لي لاحظ حاجه لا مش ملاحظ ما مش هتقول لها كده عشان تروح تقول لها شعرك لا المكياج لا البارفان لا الفوطه انا حطيت الفوطه كده شويه عشان تمسكها على طول انت ما بتحبنيش دخل الحب في الفوطه بعد كده من وقتها كل ما استحمى معايا مسطرة عشان يقيس الفوطه فين بالظبط ولا هبقى عندك مشكله ملهاش لازمه الراجل والست مختلفين تماما عن بعض الست بتفكر بطريقه حلزونيه اسمها سبايرال الراجل بيفكر بطريقه سيكوينشال يعني طريقه متتابعه الست ممكن تقدر تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت ودي موهبه من الله سبحانه وتعالى الراجل هي واحده هي واحدة تخيل ان الست ممكن تغير البيبي وترد على التليفون وتعمل فاتورة وتعمل الاكل كله في نفس الوقت الراجل واحدة هي واحدة فرق يكون بيكلم في التليفون تقول له قول له قول له لا اسكتي يخرب بيتك الكلام في التليفون انت ما بتفهميش لان هي واحدة مش فاهمة لان هي فاكرة الناس كلها زيها فمش فاهمة لازم تفهم لما تفهم هتوفر بلاوي على نفسها الراجل محتاج لفترة انتقال من مرحلة لمرحلة، يكون لسه راجع من الشغل، محتاج ساعات يمكن ساعتين عشان يفوق والسلام عليكم. الست لا، اللي بعده على طول مصيبة، بعدين حاجة حلوة، بعدين تفرح، بعدين تعيط، وبعدين تقعد وشغال على كده طول النهار. الراجل يكون لسه راجع من البيت تقول له ابنك عمل كذا وفوق التعشى، بص السقف نازل على دماغنا، ولا يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه. مش ده اللي بيحصل؟ لان مش فاهمه بالظبط هو بيفكر ازاي، عقله بيعمل ايه وبيفكر ازاي. الراجل من النوع العام، الست من النوع اللي فيري سبيسيفيك، محلل. الاثنين يروحوا يزوروا حد، بعدين تقول له شفت الستاره؟ يقول لها ستاره ايه؟ طب خدت بالك من السجاده؟ يقول لها سجاده ايه؟ قال له انت كده ما تلاحظش حاجه ابدا، لانه اساسا ما بيلاحظش الحاجات دي، لان الحاجات دي ما تهمهوش خالص. هي طبعا داخله ولاحظت كل خرم في البيت بيحصل فيه ايه. التاني لا، وبعدين يتخانقوا على حاجات خايبه بالمنظر ده. ده طبعا ابني على كده حاجات كتير، ابني على كده حاجات كتير. النظام التمثيلي مختلف. الست ممكن تكون من النوع الحسي داخله جوه احساسها، والتاني من النوع البصري بيجري 70 كيلو قدام. ازاي ممكن يعيشوا مع بعض؟ انا جالي قبل في وقت من الوقت كنت بعمل حاجه اسمها العلاج الاسره، وقولي على مونتريال. بعدين هي بتقولي ما بيحبنيش. قلت له ما بتحبهاش ليه؟ قال لي لا لا لا، شو بيعمل لها ازاي؟ انا بحبها. قلت له قولها هي عارفه، هي خناقه. قولها قدامك اهو، ربنا يشهد هتشوف. بعدين قلت له لا لا، خليك العب معايا، طالما جيت العيط عندي وانتوا الاثنين عندكم الاستعداد ما تلعب معايا شويه، عايزك تبص لها كده في عينيها وقول لها انك بتحبها. بص لها قول لها مكشر دراكولا. بعدين قول لها انا بحبك جدا. لغه الجسم 55% من الاتصال، انا بحبك جدا. المخ ما شافش الا دي. قلت لها فاهم حاجه؟ قالت لي شفت ما بحبنيش. بعدين يقول لي ما بحبهاش، دي بنت لسه احنا عندنا 8 عيال ما بحبهاش ايه؟ دي هتوديني في داهيه. الست من النوع الحسي، والحسي عايز يحس بالاحاسيس، عايز يحس انه محبوب، عايز يحس انه في ضمان وامان، عايز يحس انه مطمن. الراجل من النوع البصري بيشتغل بان انا لسه شاري لها خاتم ولسه مغطيها بره ولسه معشيها بره، ما تهمهاش الحاجات دي. فلازم يفهم نظامها ويفهم ده. طبعا من النوع البصري بيتكلم بسرعه، بياكل بسرعه، كله بسرعه، ما فيش يعني انا مثلا عندي توأم، لان ما عندناش وقت، هما اتنين على طول في نفس بسرعه على طول. فتبص تلاقي الست من النوع الحسي والراجل من النوع البصري. طبعا مش شرط، ممكن يكون العكس، ممكن يكون العكس. فإذا كانوش عندهم فكرة إزاي يفهموا الحاجات دي في فن الاتصال، هيكون فيها مشاكل كتير، مع إن إحنا عمالين نضحك عليها، ولكن في منتهى الخطورة وبتسبب مشاكل لا حصر لها. اتنين مش فاهمين بعض. تعالى بالنسبة للشخصيات، الشخص من نوع المحلل، التاني من نوع الودود، من نوع المعبر، من نوع القيادي. محدش فاهم الحاجات دي، مع إنه لو خد محاضرة واحدة بس. وأنا بشجع جدا المحاضرات دي، ما حد يقول لي عندي محاضرات في العلاقات الزوجية رائع، اللي بعده اعملوا كده من كده كتير، شجع الناس تدرس. انا بقول الشخص اللي بيتجوز ما عندوش فكره داخل في خطوره، وبعدين لما يجي يجيب اولاد دي مشكلات تانية، ما اعرفش اربيهم ازاي، دي مصيبه. انا بالنسبه لي بعتبرها جريمه، لان هتطلع اولا هتجن نفسك، ده في الاول يعني، وبعدين هتطلع مجانين، هتطلع ناس متبرمجه بطريقه في منتهى الغلط، زي ما احنا اتربينا. يعني مثلا لما يكون في فيلم في التلفزيون في محمود المليجي ومبرق، ويا نهار اسود يا رب بابا ما كنتش شايف الفيلم ده، لان انت كمان هتتبهدل. لان الغرض من كده ان الشخص مش عارف ازاي يربي نفسه، يربي لكن مش عارف ازاي يربي. انا بعد ما جبت نانسي نرمين وحسيت يا دوب البنت دي كده، وعملت غلطه نفسه رايح عليها جاي، لو قلت ايه ده دكتور ايه وزفت ايه وبتاع ايه، لازم اتعلم حاجه عشان ما اعملش زي اللي حصل قبل كده. فبدات اتعلم، بدات اتعلم، بس عملت نفس الغلطه. على ما بدات اتعلم كانوا عدوا 7 سنين، لغايه النهارده احنا خلاص بقينا اصدقاء. لكن تقول لي بابا 7 سنين اولانيه وانت بتحكي واحنا سمعنا، اثروا فينا جدا. ساعات تبقى مش عايزه تحكي لي، مش عايزه تتكلم معايا. يعني مثلا السن الاولاني اسمه سن تمثيل الاب والام، يعني بنقلدهم بالظبط، ده السن الاولاني، اول 7 سنين. تاني 7 سنين اسمه السن الاجتماعي، من 7 ل 14 الطفل بيخرج لعالم تاني، يروح لعالم المدرسه. لما يشوف عالم المدرسه